بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند قول ابن أولا مساكم الله جميعا بكل خير. وقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: ومن القسم الثاني وهو المتحرك. قال الشيخ: ومن القسم الثاني وهو المتحرك، فمن المتطرف بعد الألف مسألة أضاء وشاء ويسفك الدماء وترث النساء ونحو ذلك مما الهمز فيه مفتوح، ففيه البدل ويبدله مهما تطرف مثله، ويجوز معه المد والقصر، وقد يجوز التوسط كما تقدم، أي كما تقدم بيانه، لأنه يعتبر من العارض للسكون. فيبقى ثلاثة أوجه، أي يبقى هذا الأمر أو تبقى هذه الأوجه ثلاثة أوجه، لن يبقى يعني صار صح؟ نعم. وحكي فيه أيضا بين أي وجه بالتسهيل بين كما ذكرنا، فيجيء معه المد والقصر وفيه نظر فيصير خمسة. وهذا الكلام الذي حكي فيه بين ممن قال به أو وجدته قال به الإمام أبو علي المالكي في الروضة، قال: فيه المد وتخفيف همزته بين الهمزة والألف لأنها مفتوحة، واضح؟ وتجيء هذه الخمزة بلا نظر فيما كانت الهمزة من ذلك فيه مكسورة أو مضمومة، ما مما لم يرسم للهمز فيه صورة، فإن رسم للهمز فيه صورة جاز في المكسور منه نحو وإيتاء ذي القربى ومن آناء الليل. إذا أبدلت همزته ياء على وجه اتباع الرسم ومذهب غير الحجازيين، ومذهب غير الحجازيين مع هذه الخمسة أربعة أوجه أخرى. إذن ومذهب بالرفع، نعم، ها لا، إذا كانت معطوفة معناته أنه مذهبي، ها نعم، ومذهب ها نعم، مع هذه الخمسة أربعة أوجه أخرى، وهي المد والتوسط والقصر مع سكون الياء والقصر مع روم حركتها، فتصير تسعة أوجه. ولكن يجيء في وإيتاء 18 وجها باعتبار تسهيل الهمزة الأولى المتوسطة بزائد وتحقيقها، ويجيء في ومن آناء الليل 27 وجها باعتبار السكت وعدمه والنقل، وجاز في المضموم منه نحو أنهم فيكم شركاء وفي أموالنا ما نشاء، مع تلك التسعة ثلاثة أوجه أخرى، وهي المد والتوسط والقصر مع إشمام حركة الواو، فيصير 12 وجها والله أعلم. طبعا هذا كله تحريرات للشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، من زاد عليها أو نقص عنها فيكون زائد أو ناقص عن الإمام ابن الجزري. وكذلك الحكم في براء من سورة الممتحنة أو الممتحنة، تجري فيها هذه الأوجه 12 لحمزة وهشاء ولهشام في وجه تخفيفه المتطرف، إلا أن هشاما يحقق الأولى المفتوحة وحمزة يسهلها بين على أصله، وأجاز بعضهم له حذفها على وجه اتباع الرسم، فيجيء معه أوجه إبدال الهمزة المضمومة واوا، لأن ذلك من تتمة وجه اتباع الرسم، فتصير 19. وطبعا هذا الكلام يعني ذكره الإمام الجندي أو ابن الجندي رحمة الله عليه، والمسألة هذه ذكرها أيضا يعني جل من يذكر وقف حمزة وهشام في المسائل التدريبية، يذكرون يرحمك الله يذكر هذه الكلمة مع اختلاف في عدد التحرير في شرحه للطيبة، عفوا في شرحه للشاطبية، عندي في المخطوط اللي هو اللوحة 197 ألف. قال الشيخ رحمه الله: طبعا على هذا الوجه فتنطق بواو بعد الراء، براو براو، فتنطق وأجاز بعضهم له حذفها، هي براء. شيل الهمزة اللي بعد الألف فتصير براو، ما في همزة ولا يعني لا هي مسهلة ولا هي محققة، ماشي؟ براو كنطق السودانيين لكلمة براو، بس هذه بفتح الباء، براو واضح؟ أي لوحده أعتقد في اللهجة السودانية، يعني جاني فلان براو براو، لكن هنا في على هذا الوجه نص وذكرها، يعني كل من يذكر هذه الكلمة وجه الحذف يعني يكتب بهذه العبارة، يقول فتلفظ بواو أو فتلفظ بواو بعد الراء، إذا لفظنا هذه الترجمة تكون براو. وهذا الوجه أي حذف الألف ضعيف جدا غير مرضي ولا مأخوذ به لاختلال بنية الكلمة ومعناها بذلك، لأن هي براء من براء، وإذا كانت براو من بروة هل لها معنى أو فالمعنى يختل هنا. ولأن صورة الهمزة المفتوحة إنما حذفت اختصارا كما حذفت الألف بعدها لا على وجه أن تخفف بحذفها، واختار الهذلي هذا الوجه على قلب الأولى ألفا. نعم شيخ، لا هو كله، لا نعم نعم، هي هذه المسألة، كل هذه الكلمات هي في حالة لو أنك وقفت عليها، في بعضها لا يجوز الوقف عليها، يعني لا يجوز صناعة أو لا يصح الوقف عليها، لكن لو وقفت عليها أو لو الشيخ مثلا يسأل التلميذ لو وقفت على هذه الكلمة كيف تقف، وهي ليست محل وقف. فيعني ابن الجزري وغيره ممن سبقه من العلماء في هذا الباب يذكرون هذه الكلمات من باب التنشيط ومن باب التدريب، واضح؟ واختار الهذلي، وطبعا هذه الأوجه ليست إلزامية وليست على اللزوم، يعني لو أنك وقفت على كلمة براء مثلا وفيها هذه الأوجه التي يقول الشيخ، أو لو وقفت على كلمة وإيتاء الشيخ يقول فيها 18 وجه، ما هو لازم أنك تجيب 18 وجه، على كلامهم هم أنك تجيب وجه واحد ويكفي، واضح؟ وهذا الوجه ضعيف جدا. طيب، واختار الهذلي هذا الوجه على قلب الأولى ألفا على غير قياس، فيجتمع ألفان فتحذف إحداهما وتقلب الثانية واوا على مذهب التميميين. وبالغ بعضهم فأجاز بروا بواو مفتوحة بعد الراء بعدها ألف عكس الأول، الأول كانت براو، أما هذا فهي بواو مفتوحة بعد الراء بعدها ألف بروا. وهذا طبعا يعني ذكره الإمام ابن غلبون. طيب، وبالغ بعضهم فأجاز بروا بواو مفتوحة بعد الراء بعدها ألف على حكاية صورة الخط فتصير 20 وجها، ولا يصح هذا الوجه ولا يجوز أيضا، وهو أشد شذوذا من الذي قبله، الذي قبله كان الحذف، وهو أشد شذوذا من الذي قبله لفساد المعنى واختلال اللفظ، ولأن الواو إنما هي صورة الهمزة المضمومة، والألف بعدها زائدة تشبيها لها بواو الجمع وألفه كما قدمنا ذلك. العجب أن الشيخ ابن غلبون رحمة الله عليه في كتابه التذكرة، ابن غلبون الإبل، لما ذكر هذه الكلمة وذكر هذا الوجه قال إنه جيد وغيره القياس، يعني فانظر الشيخ يقول لا يصح ولا يجوز وهو أشد شذوذا، والشيخ ابن غلبون يقول إنه وجه جيد وغيره القياس. هذا دلالة على أن هذه المسائل إنما هي للتدريب والاجتهاد فيها مطروح، والأسلم ألا تقف على حمزة لحمزة على كلمة فيها همزة، هذا الأسلم. وهذا معنى يعني أشار إليه الإمام الجعبري رحمة الله عليه. وأيضا الذي ذكر الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه في بداية النشر عندما قال يعني من يتعمد الوقف على كل كلمة فيها الهمزة أن هذا لا يفعله إلا أغبياء القراء، الوقف على كل همزة. بعض المتأخرين يعني بعض المشايخ المتأخرين في هذا العصر يعني أقصد هذا العصر يعني في هذا الزمن الذي نحن فيه بعضهم يعني يتشدد في باب حمزة وهشام ويجعله أنه من شروط الإجازة ومن شروط الإتقان فيوقف الطالب على كل كلمة فيها الهمزة يقول له لا قف عليها وأتي بجميع الأوجه التي فيها. هذه الأوجه ليست كلها مروية عن الإمام حمزة حتى نتشدد فيها، هي إما أننا نتبع فيها اجتهاد ابن الجزري أو نتبع فيها اجتهاد الجعبري أو نتبع فيها اجتهاد كذا. فيعني أرى أن التشدد فيها بهذه الدرجة يكفي أن الشيخ ابن الجزري قال يعني عبارته يعني تدل على أنه ليس كل كلمة يجب أن نقف ونأتي بها في جميع الأوجه وإلا يكون الطالب لم يأتي بختمة. هذا ما هو صحيح أنك توقف الختمة. وأنا يعني قد سمعت هذا من أحد الزملاء أنه شيخ ما في مكان ما أنه يلزم الطالب ولا يعطيه الختمة إلا إذا طبق مذهب حمزة وهشام في كل كلمة وقف عليها حتى ولو لم تكن باب وقف. وهذا لو كان في إطار التعليم ما حد يقول لا، لكن في إطار العرض وإطار الإجازة أنك تلزم الطالب أن يأتي بهذه، أتحداك أن تكون أنت قرأت بها على شيخك كلها ويكون شيخك قرأ بها كلها وشيخ شيخك قرأ بها كلها وهكذا. فالتشدد فيها أعتقد أنه ليس من طبيعة أهل القراءات. قال الشيخ رحمه الله، فأنا فقط يعني ركزنا على هذه أو وقفنا على هذا على هذه الكلمة لنرى البون الشاسع بين وجهتي النظر بين هذين الإمامين، وكلاهما إمام في الرواية، الإمام ابن غلبون والإمام ابن الجزري. ابن غلبون ارتضاها يعني حتى وصفها بأنها جيد، وجه جيد، وابن الجزري وصفها بما قرأنا به الآن. قال الشيخ رحمه الله، نعم إذن وهذه فائدة مهمة، إذن التحريرات أو أصحاب المحررين إذن يراعوا كل واحد حسب رأيه في هذه صورة الهمزة من عدمها، فيكون هذا هو السبب. يعني قصدك أنه الذي فهمت منك أن هذا هو السبب في اختلاف التوجيهين، الاختلاف في صورة الهمزة أو يعني هل الواو صورة الهمزة أو لا، ومن خلال هذا الاختلاف يبنى أو الشيخ يبني تحريره. طيب لا شك في ذلك، لكن هي المسألة اجتهادية. هو والله هل هو نقلوها عن العرب؟ هي المشكلة إذا كان النقاش بين الشيخ ابن الجزري وغيره على أن هذا ورد في كلام العرب أم لم يرد، وإذا كان النقل عند القراء أنفسهم أم لم يرد عن القراء. يعني ما أقصد القراء اللي هو حمزة والقراء العشرة، يعني أقصد أهل القراءة يعني زي الداني زي ابن غلبون وهو. فإذا كان أحد القراء الكبار زي ابن غلبون أو زي الجعبري أو مثل يعني هؤلاء الأئمة اللي هم أئمة التحقيق في هذا الفن، أنا أعتقد أنهم إذا أجازوا قولا وهذا القول ليس مروي، يعني ليس مرويا عن حمزة أداء وإنما قالوه قياسا أو قالوه اجتهادا، أنه يعتبر إذا كان من الأئمة المحققين. يعني ما يجي واحد مثلا مثل العبد الضعيف يقول لك لا والله أنا أشوف أن هذا الوجه أنه يقرأ بهذا وهو يعني، لكن إذا جاء قول زي ما قال الشيخ عمر، قول لابن غلبون، قول للداني، قول لابن مجاهد، حتى وإن رد عليه الشيخ ابن الجزري في النهاية الإمام ابن الجزري ليس معصوما، وليس ولا نقول بأن كل كلمة أو كل اختيار اختاره ابن الجزري هو صواب. نحن لا ننظر للصواب على أنه رأي ابن الجزري أو غير رأي ابن الجزري، نحن نتبع ابن الجزري يعني ابن الجزري عندنا مثل كسيبويه عند أهل اللغة. سيبويه إذا نقل عن العرب فهو مصدق، روايته مصدق فيها، إذا قال قالت العرب. إذا سيبويه قال قولا لم ينقله عن العرب وإنما قاله فهما أو اجتهادا أو إعرابا منه، ليس بالضرورة أن يكون الصواب معه. وهنا العلماء يناقشونه بدليل اختلاف العلماء في عصره، كبار العلماء مثل الأخفش، مثل المبرد، مثل غير الفراء، الكسائي، هؤلاء كلهم عندهم مخالفات للشيخ ابن للشيخ السيبويه رحمة الله عليه. السبب هو هذا، ولهذا لا نجد أحدا يطعن في سيبويه في نقله. لا أحد يقول لسيبويه كذبت هذا النقل، العرب لم تقله، لا أحد يقول ذلك. كذلك لو نظرنا وسعنا القضية، العلماء، وهذه دائما نقولها وهي عبارة الإمام زروق رحمة الله عليه، العلماء مصدقون فيما ينقلون. فابن الجزري إذا قال قولا رواه وذكره على أنه رواية عنه، يعني منه عن شيوخه، هذا يقبل، وهذا الذي نتبعه فيه ولا نلتفت إلى من خالفه حتى وإن كان الصواب مع أولئك. لماذا؟ لأننا نحن نتبع، طبعا نتكلم على عبد الضعيف، أنا ما لا ألزم هذا الرأي، لا ألزم به أحدا، نحن نتكلم عن رأي العبد الضعيف. إذا قال الإمام ابن الجزري أنه روى، قال إنه روى كذا، فنحن نتبعه حتى وإن كانت هذه الرواية مخالفة للإمام الداني، للإمام ابن غلبون، للإمام ابن مجاهد، لغير ذلك. لماذا؟ لأنه قال إنه قرأ به ورواه، وسندنا هو إلى الإمام ابن الجزري، نقرأ ما قرأ به ونترك ما لم يقرأ به. لكن لو كان ابن الجزري في مثل هذه المسائل أحيانا ينقل على أنها تجوز كذا، فقولهم يجوز أو قول ابن الجزري يجوز، هذا ليس دليلا على أنه رواه، وليس دليلا على أنه أخذه أداء. فهذا الذي يناقش فيه الإمام ابن الجزري مع العلماء، فإذا خالف فيما رآه هو صوابا وكان غيره من الأئمة المحققين يرى الصواب في غير قول ابن الجزري، نحن نتبع ذلك الصواب. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري لم يقله رواية وإنما قاله اجتهادا، فنطبق عليه القاعدة، ابن الجزري مصدق فيما ينقل وفيما يؤديه، مبحوث معه فيما يقوله اجتهادا. الإمام زروق جعلها القاعدة عامة، ونحن هنا جعلناها خاصة، نطبقها على ابن الجزري وعلى غيره من العلماء. وعندما نخالف ابن الجزري، حتى لا يفهم أحد ويسيء الظن أن هذا تقليل من ابن الجزري، نحن لا نخالف ابن الجزري برأينا وبما نشتهيه، وإنما نخالفه بقول العلماء. فهي قضية قول عالم أمام علماء، يجيك طيب يقول لك طيب ابن الجزري قد يروي شيء ما عليه العلماء، فلماذا لا تأخذ بقول العلماء وتأخذ بقول ابن الجزري اللي هو فرد؟ نقول لأن سندنا هو عن ابن الجزري، وابن الجزري قال إنه أخذ به أداء ورواية. واضح؟ طيب قال نعم. هي المسألة كلها اجتهاد، يعني حتى الآراء الأوجه الذي يقول بها هو رأي عنده، لكن رأي ابن الجزري أحسن عندي من رأي فلان الجكني. لكن هل رأي ابن الجزري أصح من رأي ابن غلبون مثلا أو من رأي الداني، يعني فرسي رهان، صح؟ فينظر إلى أيهما أقرب لكلام العرب، ينظر إلى أيهم أقرب لكلام العرب. وحتى لا نشوش، نقول هذا الباب أصلا هو مباحث لغوية، يعني مباحث للعرب، ولهذا جعلوه مبنيا على القياس، وقالوا إن القياس المقصود به ما تكلمت به العرب. فمعنى أنه هذه لو حمزة وقف عليها كما تقف عليها العرب وهو لا يحقق الهمزة، غالبية العرب إذا وقفوا على هذه الكلمة المهموزة يقفون عليها مثلا بالإبدال أو بالحذف. عندهم قاعدة إنه حمزة لا يحقق الهمزة. طيب إذا وقف على هذه الهمزة ماذا يفعل؟ قالوا يقف عليها كما تقف العرب. هذا كما تقف العرب عند إبراهيم يعلم أن العرب يقفون عليه بالحذف. الدكتور خالد عنده أن العرب يقفون على هذه الكلمة بالتسهيل. فالوجهان كلاهما منقول عن العربي، وهذا الله أعلم ربما هو السبب الذي يقول يجوز فيها هذا الوجه أو لا يجوز فيها هذا الوجه، فكل يبني حسب ما رآه. الإمام الفراء يقول العرب تقف على كذا، الأخفش خالف فيقول لماذا؟ الأخفش إمام في الرواية ونقل عن العرب، فوجد أن العرب أو سمع من العرب الذين يستشهد بكلامهم أنهم يقفون عليها بهذه الطريقة، فهذا هو السبب، والله أعلم. طيب قال الشيخ ابن الجزري، لاحظ أن هناك في القول الأول قال وهو أشد شذوذا من الذي قبله، قال وأشد منه وأنكر وجه آخر حكاه الهذلي عن الأنطاكي وهو قلب الهمزتين واوين فيقول برواو برواو، قال وليس بصحيح. وذكر بعض المتأخرين فيها 26 وجها مفرعة عن 4 أوجه. حقيقة الشيخ يقول وذكر بعض المتأخرين، يعني رجعت إلى الكتب المتوفرة الموجودة للمتأخرين بالنسبة للإمام ابن الجزري، المتأخرين يعني ابن الجندي الجعبري المصباح، يعني هذه الكتب، فما وجدت يعني من صرح بهذا العدد 26، لكن وجدت الشيخ ابن الجندي يعني قال إنها يعني نقل عن بعضهم إنها 25 تقريبا أو 24، ولهذا يقول الشيخ ابن الجندي يقول ولبعضهم بعد أن ذكر هذه الكلمة وذكر الأوجه الصحيحة التي يراها قال ولبعضهم وإن اتبعت الرسم في الأولى والقياس في الثانية قال كذا كذا كذا، ثم قال فهو يعني ذكر عدة أوجه، ثم قال أي هذا البعض الذي نقل عنه ابن الجندي يقول فهو 24 وجها على قول إن الواو صورة إن الواو صورة الهمزة الثانية. هذا الكلام ذكره الشيخ ابن الجندي في الجوهر النضير في شرح القصيد. فهذا القول من الشيخ شيخ ابن الجزري وهو ابن الجندي يعني فيه العدد قريب، وبعد ذلك قال زاد قولا فكانها 25 عنده، فربما الشيخ ابن الجزري ربما يقصد الشيخ شيخه ابن الجندي، والله أعلم. مفرعة عن 4 أوجه، الأول الأخذ بالقياس في الهمزتين فتسهل الأولى، الأخذ بالقياس يعني بكلام العرب ما نقله العرب، ليس القياس اللي هو قياس دليل مسألة على مسألة فيها دليل مع قياس مسألة دليل فيها، وإنما قلنا القياس أول ما محاضرة ذكرناها أن القياس في هذا الباب إنما هو المقصود ما تكلمت به العرب في هذه الكلمة. الأخذ بالقياس في الهمزتين فتسهل الأولى وتبدل الثانية مع الثلاثة أو تسهلها كالواو مع الوجهين فهذه 5. الثاني الأخذ بالرسم فيهما، إذن الأول الأخذ بالقياس بالهمزتين، الثاني الأخذ بالرسم فيهما فتحذف الأولى وتبدل الثانية واوا بالإسكان والإشمام مع كل من المد والتوسط والقصر وبالروم مع المد والقصر فهذه 8 أوجه. الثالث الأخذ بالقياس في الأولى وبالرسم في الثانية، يعني خلط هذا مع هذا، فتسهل الأولى وتبدل الثانية واوا وفيها 8 الأوجه. الرابع الأخذ بالرسم في الأولى وبالقياس في الثانية فتحذف الأولى وفي الثانية الإبدال مع الثلاثة والتسهيل مع الوجهين فهذه 5 تتمة 26 وجها على تقدير أن تكون الواو صورة الثانية، يعني صورة الهمزة الثانية صح. وزاد بعضهم وجها خامسا اللي هو المفرع عن هذه الأربع أوجه، كأنه قال مفرع عن خمسة أوجه، على أن الواو صورة الأولى والألف صورة المضمومة، فأجاز ثلاثة مع إبدالها ووجهين مع تسهيلها، فيكون خمسة، تتمة 31 وجها ولا يصح منها سوى ما تقدم، اللي هو كل ما قبل وهذا الوجه ضعيف. طيب، ومن المتطرف بعد الواو والياء الساكنتين الزائدتين مسألة ثلاثة قروء، فيه وجه واحد وهو الإدغام كما تقدم، ويجوز فيه أيضا الإشارة بالروم فيصير وجهين، وكذلك يجوز هذان الوجهان في بريء والنسيء، إلا أنه يجوز فيهما وجه ثالث وهو الإشمام، وحكي في ذلك الحذف على وجه اتباع الرسم بري النسي مع إجراء المد والقصر ولا يصح، واتباع الرسم فمتحد مع الإدغام، والله أعلم. النسيوة. ومنه بعد الساكن الصحيح مسألة يخرج الخبأ، فيه وجه واحد وهو النقل مع إسكان الباء للوقف وهو القياس المضطرد، وجاء فيه وجه آخر وهو الخبأ بالألف، ذكره الحافظ أبو العلاء، طبعا ذكره غيره أيضا، وله وجه في العربية وهو الإتباع، يعني إتباع هذا حركة الباء، حكاه سيبويه وغيره كما ذكرنا. طبعا الإتباع معروف أنه من هو ليس عامل من عوامل النحو، ولكنه يعني من المعاني التي تراعى في النحو، يعني هو يعني ما في شيء ناصب، يعني ما هو عامل، يعني ما هو زي الجازم أو أدوات النصب، هذه عوامل، أو حرف الجر، هذه عوامل تعمل فتجر أو تنصب أو كذا، لكن الإتباع اللي هو فقط زي يدخل فيها المجاورة، كما قالوا للملائكة اسجدوا، كيف الملائكة تقرأها للملائكة، فالحرف الجر هو هذا عامل للملائكة، لكن على قراءة أبي جعفر للملائكة ما علة هذا الرفع؟ هو الإتباع، والعجب أنه إتباع لما لحرف بعده، يعني العادة أن الإتباع يكون لكن موجود في كلام العرب أيضا، على قول العرب هذا جحر ضب خريب صح؟ جحر ضب خريب، ها هذا الأصل أنه صفة للجحر، لكن العرب تكلمت جحر ضب خريب، فلماذا هنا المفروض نعم، فالضب ما هو اللي خربان، اللي خربان اللي هو الجحر. أيضا من شواهده تذكرت الآن نسيت، أيضا بيت امرؤ القيس في المعلقة كأن ثبيرا كبير بجاد كبير مجاد مزمل، كبير أناس في بجاد مزملي صح، فمزملي هي وصف المفروض كبير مزمل، يعني الشيخ الكبير هذا هو المتزمل مل البجاد. فقصد أيضا القراءة المشهورة في سورة المائدة آية الوضوء، فامسحوا بوجوهكم أيديكم وأرجلكم أو وأرجلكم، فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عادي برؤوسكم وأرجلكم معطوف على مجرور معطوف على مجرور ما في إشكال، لكن على قراءة النصب فيقولون من أسباب من مما وجهت به على العطف على الجوار أو على المجاورة، واضح؟ فالقصد أنه ليس عامل كذا، الإتباع ليس من العوامل وإنما من المعاني التي يعني راعاها المعربون ووجهوا فيها بعض هذه المسائل التي ذكرناها وكثير غيرها، وإن كان الله أعلم قد يكون السمين الحلبي أو ابن هشام لا أدري، طبعا لا نريد أن نتكلم في غير تخصص، لأن من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، لكن هذا الكلام منقول، فهو ابن هشام أو السمين الحلبي، كأن أحدهما يعني يقلل من قيمة الجوار، إعراب الجوار هذا، لكن ما ناسي من هو. فلو رجعتم إليها في هذه القراءة وأرجلكم، كأن أحدهما ذكر من أوجه أو من توجيه قراءة النصب على المجاورة، فكأنه رد أن هذا الوجه يعني فيه مقال. ها، في النسختين، في النسخ بالشين المعجمة، ما أدري مدام كتبت في النسخ. لا، إذن لا ما أدري والله، كويس أنك نبهتني، سبحان الله. طيب إذن كويس، إذن معناه أنه في النسخ الخطية اللي عندي وله وجه في العربية وهو الإشباع، هذا الموجود في المخطوط. طيب لماذا حولتها إلى الإتباع ويظهر أنه تصحيف وصوابه بالتاء؟ أين مصدر هذا التصحيح؟ 1051 إيش بها؟ فين؟ هذه رقم 2 اللي هي إيش؟ وغيره كما ذكرنا على سبيل الإتباع. ها يكون هذا هو السبب، بس هذه مرة ثانية، هذا مصدر ثاني. نعم يكون هو ناس، ما أدري والله. لا حتى لو كان يعني حتى لو كانت الإتباع المفروض هنا أنها تكون بالشين، يعني حتى لو كانت خطأ، لكن كما قلت يعني في مرات سابقة المنهج الذي يعني صير عليه أو المنهج الذي اتبع هو 90% اتخاذ نسخة هي الأصل، و10% منهج التلفيق. ومنهج التلفيق يعني أخذت به في بعض المواضع يعني مع عدم اقتناعي به أساسا، لكن عشان المنهج الجامعة في ذلك الزمن كان اتباع منهج التلفيق، فحاولت أن أرضي نفسي وأرضي الجامعة. وإلا وهذا سنرجع إن شاء الله إلى بقية النسخ، المفروض أنها تكون بالشين. هي فيها إشباع، اللي هو ترى الإشباع هو الأساس، الأصل فيه الإشباع، هو اللي هو بنسميه الزيادة في المد. لكن لا، فيه إشباع مقصود به إتمام الحركة فقط، إثبات الحركة نفسها. وهذا استخدمه الإمام الداني في مواضع في جامع البيان، واستخدمه أيضا في حق التجويد، كتابه في التجويد تحديد ولا التحديد. فالمقصود بالإشباع هنا هو إثبات الحركة نفسها، ليس الزيادة. لا لا لا لا، الزيادة هي الأصل، يعني مصطلح الإشباع الزيادة فيه هي الأصل. يعني لما نقول وأشبع فلان أو هذه الكلمة بالإشباع، معناه إنه بالزيادة المد، هذا الأصل، ما في إشكالية. لكن فيه نصوص إذا وموجودة في جامع البيان كما قلت وقفت عليها، يقصدون بها هو إتمام الحركة فقط، إثبات. يعني مثل هنا الخبأ، المقصود بالإشباع ليس المقصود بالإشباع هنا أن نقول الخبأ، هذا الإشباع الاصطلاحي، ليس هو المقصود هنا. المقصود هنا هو إثبات الألف الخبأ، وليس مد الألف. هذا إذا كانت بالشين، يعني هي لها وجه لا شك في ذلك، هذا الوجه هو هذا، أنه يكون المقصود بالإشباع هنا هو إثبات الألف فقط ليس إلا. ما هما إذا كان المقصود الإشباع فالمقصود هو هذا، إنه إثبات الألف بدون مد، يعني الخبا. الألف حقة الهمزة الخب. لا ما أشبعنا، لا على حطينا الألف قبلها فتحة الهمزة لما سكنت، بعد فتح حولناها ألف فأصبحت الخبا. هذا الألف إذا كان المقصود الكلمة الإشباع كما هي في النسخ الخطية، لكن الموجود في النسخ الخطية يعكر عليه قول الشيخ حكاه سيبويه. الذي حكاه سيبويه أنها بالتاء بالإتباع، يعني إتباع حركة الباء الفتحة، وإلا ماذا ستتبع؟ الباء لما ممكن يكون قبل الفتحة التي قبل الباء، والباء حاجز ليس قويا، وإن كان هذا يقال دائما في الألف اللي هو 101. أيوة 1051. أيوة وهذا الجزء، ورأيت الجزء ومررت بالجزء. بمثل حركة ما قبل ذلك الساكن. نعم لا اللي قبل السكون فنحرك الساكن. واضح. نعم يعني إذن طيب ماذا إذن الاتباع تكون اتباع الباء حركة الخاء الباء. لا أيوة نعم اللي قبل الخاء. لا طيب وهو هنا وجاء به وجه آخر وهو الخبا بالألف، هو يتكلم عن الألف الآن. أيوة نعم المفروض هذا الخبو، لكن لما أتبعت الخاء اللي قبلها فتحت الدي، بس ما لما أصلها الدفء الجزء فحركة الجيم. طيب وهنا الكلام الاتباع اتباع ايش؟ أيوة طيب وتبدل الهمزة نعم هو اتباع الألف حركة الحرف اللي قبل الساكن. واضح. الخبو الجزء على هذا القول لو وقفنا عليها الجزء كيف؟ لا له يقول له وجه في العربية. لا ما عدم الموافقة ليست تضعيفا. طيب ماشي إذا نرجع للمخطوط نشوف هل هي الإشباع ولا الإتباع، بس ولا موجود في النسخ، لكن قصدي نرجع للنسخة غين هذه الأخيرة. ها أخذ بالإشباع طبعة الدكتور أيمن، ما أدري والله. طيب كويس، لكن يظهر بالنسبة عندي أن النسخة اللي عندي كلها بالشين الإشباع. طيب ويجري الوجه الأول وهو النقل مع الإسكان فيما همزته مكسورة وهو بين المرء، ويجوز فيه وجه ثان وهو الإشارة بالروم إلى كسرة الراء. لاحظ الفروق اللغوية التي يستخدمها الإمام ابن الجزري. هناك مثلا يقول وجاء فيه وجه آخر وهو الخبأ، هنا مثلا يقول ويجوز فيه وجه آخر، وهناك يقول وزاد بعضهم وجه آخر. فهذه كلها عبارات ربما لها معاني ودلائل عند الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. حسب علمي لا، ما مر علي دراسة مصطلحات ابن الجزري ولا القياس. القياس ما مر عليه والله، وبحث حلو محاول جدا. القياس لا، بس ترى روى يعني روى مقننة أكثر تقنينا من غيرها. روى في كتب القوم، يعني القوم اللي هم أهل القراءات، لأن هذه العبارة القوم يعني الصوفية، لكن نحن نقولها لكتب القوم يعني كتب القراءات. كلمة روى ليست هي كلمة قرأ. كيف؟ لا لا، كمصطلح مصطلح. لا لا، كلامي أنا، وجه زي ما تبغى. لا وجه وأول كمان لو تبغى، ما في إشكالية. لا لأنه قليلة يعني، ما أراها في كتب القراءات، يعني في كتب القوم يعني ما عمر رأيت الشيخ ابن الجزري ولا الداني ولا هؤلاء يقولون وفي كتب القوم يقصدون بها كتب القراءات. طيب المهم، كنا نتكلم عن إيش؟ البحث في مصطلحات الشيخ ابن الجزري، وبالذات كلمة روى. كلمة روى هذه يا اخوان بعض الناس وبالذات يعني اصحابنا وحبايبنا حقون التحريرات، وليس على الشيخ تركي، الدكتور تركي، اصحاب التحريرات والمحررين، طيب بعضهم وبالذات المتأخرين منهم ما ينتبه لكلمة روى. ومن أكبر الأدلة على ذلك مسألة سكت يعقوب على العالمين ونحوها. لاحظ وروى، حتى الإمام ابن سوار في كتابه المستنير لما ذكر هذا القول قال وروى، وروى فلان. وكذلك ابن سبط الخياط في المبهج وروى. يأتي للي قبلها واللي بعدها فيقول لك وقرأ وقرأ، لما نيجي هنا يقول لك وروى. هذه كلمة وروى ما هي عبث، ما هي يعني ليست قرأ، ليست هي روى. فهذه رواية، يعني هاء السكت هذا عند المستنير رواية. والعجب اليوم استمعت لبعض المشايخ عنده درس في اليوتيوب يتكلم على تحرير هاء السكت، والله جاءت عرضا يعلم الله، لأن جاءت عرضا، لكن يقول إنها من كتاب غاية. طبعا هو نقل كلام المتولي، الشيخ المتولي رحمة الله عليه، هذا ليس كلامه، هذا كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه، يقول إنها من كتاب الغاية، ما ليست في كتاب الغاية، ولا الدان ولا ابن الجزري قال إنها من كتاب الغاية. يعني ابن الجزري لم يقل إنها من كتاب الغاية. المستنير اللي هو الأصل في هذا ونقلها عن ابن مهران قال ابن مهران ولم يقل في الغاية، والغاية موجودة عندنا بثلاث نسخ. فأنا قصدي عدم التفطن لمدلول بعض المصطلحات عند العلماء السابقين يعطينا نتيجة خاطئة إذا لم نهتم بهذه المصطلحات. ولو أخذناها وطبقناها على كتاب واحد، يعني كل واحد يأخذ كتاب يشوف متى المؤلف، يأخذ مثلا الكتاب لسبط الخياط، متى سبط الخياط يقول روى ومتى يقول قرأ، الداني متى يقول روى ومتى يقول كذا، سنعرف أن هناك فرق بين القراءة وبين الرواية. وأكبر دليل على هذا عندما يقولونه في مقدمات كتبهم الداني وابن الجزري وغيره، عندما يقول هذه حدثنا فلان، لمن يأتي عند الأداء يقول لك وقرأت بها، لما يأتي في الثناء في ثنايا الكتاب يقول وهو رواية لا قراءة، فمعنى إنه كلمة رواية تختلف عن كلمة قراءة. فكذلك هنا في هذه الأوجه عندما يقول وفلان رواها، معنى أنه لم يقرأ بها وإنما أخذها إجازة أو أخذها من باب أخذ الحروف، وأخذ الحروف لا يعتبر في الأداء، والله أعلم. طيب ما نضيع الوقت. ويجري الوجهان في ملء ودفء ويوم ينظر المرء. ويجوز وجه ثالث وهو الإشمام، فيصير ثلاثة أوجه، فتجري الثلاثة في جزء. وذكر فيه وجه رابع وهو الإدغام، حكاه الهذلي ولا يصح عن حمزة، ولو صح لجاز معه الثلاثة التي مع النقل فتصير ستة. لا تصح عندك يا شيخ ابن الجزري رحمة الله عليك، وصحت عند الهذلي، واضح؟ وهي قراءة، لكن هو يقول عن حمزة. ما حبيبي حبيبي. طيب، ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلي مسألة جيء. طبعا هذه يعني نبهني عليها أحد الإخوة، لا أعرف هو من الله، ناسي من هو، ها أنتم؟ والله ما أدري، ترى من كذا يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني كثير من الكلمات يعني كتبت مرة في تويتر أو في الفيسبوك أو فيهما معا أنه كتاب النشر أو هذه الطبعة أنها حق لابن الجزري، فكل من رأى سهوا أو خطأ أو تصحيفا ينبه، فالحمد لله استجاب كثير من الناس وأصبح يرسلوا لي ما وقفوا أو ما يقف عليه من تصحيف أو تحريف أو خطأ، وكان من ضمنها هذه الكلمة، لكن مع الأسف ما سجلت في هذا المكان، وإنما سجلت في ورقة أخرى من نبهني، ولهذا يعني أشكر كل من نبهني على خطأ أو غفلة أو سهو في هذه الطبعة ويساعد في تصحيحها، والله سبحانه وتعالى يعني يجزيه خير الجزاء. ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلي مسألة جيء وسيء وأن تبوء، مما وقعت الهمزة فيه مفتوحة، وكذلك ليسوء في قراءة حمزة وهشام فيه وجهان. ما أدري هذه الرسم من مدام فيها كذا، معناته أنه من الجهة اللي طبعت ماشي على قراءة ها ليسوء، فما أدري ليش هم حطوها بدون ألف. ها طيب ليش حطينا القوسين؟ القوسين دلالة على أنها كلمة قرآنية. طيب الكلمة القرآنية هم ملتزمون بأن يكتبوها حسب الرسم، ها ما أدري. طيب فيه وجهان، الأول النقل وهو القياس المضطرد، الثاني الإدغام كما ذكرنا عن بعض أئمة القراءة والعربية وغيرهم. ويجري هذان الوجهان فيما وقعت الهمزة فيه مكسورة، نحو من سوء وقوم سوء وقوم سوء ومن شيء، إلا أنه يجوز مع كل وجه منهما الإشارة بالروم فيصير فيها أربعة. وتجري هذه الأربعة فيما وقعت الهمزة فيه مضمومة، نحو يضيء والمسيء ولتنوء ولم يمسسهم سوء من الأمر شيء. ويجوز وجهان آخران وهما الإشمام مع كل من النقل والإدغام فيصير فيها ستة أوجه، ولا يصح فيها غير ذلك، فإن اتباع الرسم في ذلك متحد كما قلنا. كويس أنه ما قال ولا يقرأ بغير ذلك، لأنه لو قال ولا يقرأ بغير ذلك لكان إلزاما. وقد قيل إنه يجوز فيها أيضا حذف الهمزة اعتباطا، يعني بدون سبب، فيمد حرف المد ويقصر على وجه اتباع الرسم، ورجح المد في ذلك. وحكى الهذلي فيه عن ابن غلبون التسهيل بين وكل ضعيف لا يصح، أي عندك، والله أعلم. ومن المتوسط بعد الساكن إن كان ألفا مسألة شركاؤنا جاءوا وأولياءه، طبعا هذه أولياءه، نعم أيضا ما أدري من نبهني عليها، ورجعت للمخطوط فوجدت هذا. طيب وأحباؤه وأولئك وإسرائيل وخائفين والملائكة وجاءنا وشركاؤكم وأولياءه وبراء في المخطوط وبراءة تصحيحها براءة في النسخ الخطية براءة ودعاء ونداء ونحو ذلك مما تقع الهمزة فيه متوسطة. فين؟ وجاءنا وشركاء نعم لأن الهمزة مفتوحة صح؟ نعم نعم تمام. والمكسور بعدين دخل علم تمام نعم براء براء رجعت إليها في المخطوط براءة وليست براء ها ها نعم نعم المفتوحة زيها براءة زي أولياء نعم. ونحو ذلك مما تقع الهمزة فيه متوسطة متحركة بعد الألف فإن فيه وجها واحدا وهو التسهيل بين بين بأي حركة تحركت الهمزة ويجوز فيه الألف قبلها ويجوز في الألف قبلها المد والقصر إلغاء للعارض واعتدادا به كما تقدم في بابي. وذكر في المضموم منه والمكسور المرسوم فيه صورة الهمزة واوا وياء وجه آخر وهو إبداله واوا محضة وياء محضة ومحضة يعني شركاؤكم مثلا وخايفين على صورة الرسم مع إجراء وجهي المد والقصر أيضا وهو وجه شاذ لا أصل له في العربية ولا في الرواية واتباع الرسم في ذلك ونحوه واتباع الرسم في ذلك ونحوه بين بين اللي هو وهو وجه شاذ لا أصل له في العربية لا لا هو يقول خائفين طيب حتقول خايفين طيب تغير المعنى الخيف غير الخوف إيه لا لا أنا هو هي لها وجه على اتباع الرسم إذا كان حمزة يتبع الرسم لكن الله أعلم من الشيخ أن يقول أنه شاذ هو لا أصل له في العربية ولا في الرواية رأيه وخاصة إذا كان أنه يتبع الرسم بس هو اتباعه الرسم مشروط بأنه ما يؤدي إلى اختلاف المعنى فالشيخ ابن الجزري كأنه يرى أنه خايفين إذا أبدلت ياء حسب اتباع الرسمي تغير المعنى لأنها حتكون من الخيف هل الخيف هو الخوف؟ لا هذه واوية وهذه يائية والله أعلم يعني لا أصل له في العربية أنه الواو يبدل ياء وذكر أيضا فيما حذفت فيه صورة الهمزة رسما إسقاطه لفظا وقيل في نحو أولياؤهم الطاغوت وليوحون إلى أوليائهم ونساءنا ونساءكم وأولياهم ونسانا هكذا بالحذف فيصير كأنه اسم مقصور نساء على صورة رسمه في بعض المصاحف من المضموم والمكسور في جميع المصاحف من المفتوح مع إجراء وجهي المد والقصر إلغاء واعتدادا بالعارض وقيل فيما اختلف فيه من ذلك ستة أوجه بين بين مع المد والقصر واتباع الرسم على رأيهم لاحظ لم يقل على روايتهم على رأيهم بمحض الواو والياء مع المد والقصر أيضا كأنه يتبرأ من هذا والحذف معهما أيضا وقيل ذلك في جزاؤه وأولياءه مع زيادة التوسط وربما قيل مع ذلك بالروم والإشمام في الهاء ولا يصح فيه سوى وجه بين بين لا غير كما قدمنا وقد يتعذر الحذف الذي ذهب إليه في مواضع كثيرة من القرآن نحو إسرائيل وبراء و يراؤون إسرائيل ويراؤون ليس براء يراؤون وجاءوكم. فإن حقيقة اتباع الرسم في ذلك تمتنع ولا تمكن ولا تمكن ولا الواو سقط عندي لكنه موجود في غاية في نسختين من سين ونسخة ابن الجزري ورجعت لما ف و ولا. فإن الهمزة إذا حذفت بقيت الواو والياء ساكنتين يعني في إسرائيل إذا حذفنا الهمزة نقول إسرائيل إسرائي. ويراؤون إذا حذفنا الهمزة يراؤون فأصبحت كأنها كلمة إنجليزية يراؤون ليس كذلك. وكلمة جاءوكم لو حذفنا الهمزة هتكون جاءوكم كأنها كلمة لكنها باللهجة المغربية والشنقيطية والجزائرية هذه اللغة موجودة فيقول لك مثلا القوم جاءوكم فاللهجة عند المغاربة أيضا والجزائرية في الجزائر موجودة وفي موريتانيا موجودة بدل ما يقول لك جاءوكم يقول لك جاءوكم ممكن. فإلى الآن يعني هذه اللهجة موجودة الآن فنقول مثلا جاءوكم الناس جاءوكم يعني جاءوكم الناس. طيب ها والنطق فإن الهمزة إذا حذفت وبقيت إذا حذفت بقيت الواو والياء ساكنتين والنطق بذلك متعذر. يا سيدنا الشيخ تعال في المغرب العربي حتحصل ها. فلم يبق إلا الجمع بين الياءين والواوين على تقدير أن المحذوف واو البنية ولا يصح ذلك رواية كويس أنك ما قلت لغتين ولا يوافق حقيقة الرسم على رأيهم فلم يبق سوى التسهيل بين بين والله أعلم. وكذلك الحكم في دعاء وهذا الظن نعم أكيد نعم أكيد نعم نعم أكيد. وحتى يعني وأحيانا قد يكون يعني غير ابن الجزري يعني خاصة من هؤلاء الأئمة الكبار قد يكون قاله رواية وليس لغة يعني قد يكون أخذه أداء. ولهذا يعني القصة مشهورة يمكن مع محمد بن واصل صاحب الكتاب الوقف الكبير الذي ذكرنا مرة معنا يعني ذكر نقلا عن حمزة أنه وقف على كلمة معينة هذا موجودة في المصباح قال فلان يقف حمزة وقف على كلمة كذا بكذا فقال له واحد لكن هذا فلان وفلان واحد من أئمة اللغة فلان بن فلان يقول هذا لا يصح قال له هذا ليس من شأنه يعني فالرواية إذا يعني بن واصل سمعها أو يعني نقلت إليه أداء عن حمزة وتأكد أن حمزة قرأ بها فلما جاء يعترض عليه هذا العالم من أئمة اللغة قال له هذا ما هو شغلك وفعلا هذا ما هو شغله إذا ثبتت القراءة لا ينظر إلى اللغويين وغيرهم ها اسمع أنا والله ما أدري لكن هو أكثر شيء يمر علي في المصباح فمظنة المصباح الجامع لمعشر الطبري قد يكون أيضا فيه أقوال عنه أيضا ربما في المبهج ينقل عنه. طيب قال الشيخ رحمه الله وكذلك الحكم في دعاء ونداء وماء وليسوء عفوا ليسوا سواء ونحوه مما وقعت الهمزة فيه متوسطة بالتنوين فالجمهور على فيه على تسهيل بين بين على القاعدة وإجراء وجه المد والقصر لتغير الهمزة. وانفرد صاحب المبهج بوجه آخر فيه وهو الحذف وأطلقه عن حمزة بكماله وهو وجه صحيح ورد به النص عن حمزة من رواية الضبي، وله وجه وهو إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور، وهو لغة للعرب معروفة، فتبدل الهمزة أي العرب تبدل الهمزة فيه ألفا ثم تحذف للساكنين ثم تحذف للساكنين، أو هذا الوجه علة هذا الوجه أنها تبدل الهمزة فيه كذا. ويجوز معه المد والقصر وكذا التوسط كما تقدم، وهو هنا أولى منه في المتطرف، لأن الألف المرسومة هنا تحتمل أن تكون ألف البنية، وتحتمل أن تكون صورة الهمزة، وتحتمل أن تكون ألف التنوين، لكن ألف التنوين تحذف في المصحف. ألف التنوين ليس من قاعداتها أنها من قواعد ألف التنوين أنها تحذف، عشان ما يكون في اجتماع بين ثلاث صور، يعني دعاء لو أثبتنا ألف التنوين هتكون ثلاثة ألفات، الألف حق اللي بعد العين اللي هي دعاء، والألف اللي هي صورة الهمزة، والألف اللي هي بعد الهمزة اللي هي ألف التنوين. طيب نعم على الرسمي، نعم نعم هي ضبط، هي رسم وضبط، اللي قبل الهمزة ولا اللي بعد الهمزة. ما شاء الله. نعم بس الجمع بين الصورتين كانوا في الوسط يحطوا عليها نقطة. نعم هو الشيخ حيذكره كمان. طيب وتحتمل أن تكون ألف التنوين، فعلى تقديري أن تكون ألف البنية لا بد من ألف التنوين، فيأتي بقدر ألفين وهو التوسط، وعلى أن تكون صورة الهمزة فلا بد من ألف البنية وألف التنوين، فيأتي بقدر ثلاث ألفات وهو المد الطويل، وعلى أن تكون ألف التنوين فلا بد من ألف البنية فتأتي بقدر ألفين بقدر الألفين أيضا، فلا وجه للقصر إلا أن يقدر الحذف اعتباطا أي بدون علة، أو يراد حكاية الصورة، أو يجرى المنصوب مجرى غيره لفظا، ولولا صحته رواية لكان ضعيفا. كيف هو الآن كل يوجه كلام المبهج، المبهج يقول إنه في كلمة دعاء ونداء وهذه المنصوبة بالتنوين إنه فيها حذف الهمزة دعاء. كيف هو يوجه من حيث المد والقصر و طيب لما هي ألفين وبينهم همزة. أيوة نعم انفرد صاحب المبهج، طبعا هو ذكرها في المبهج الجزء الأول صفحة 263-264 اللي هو بتحقيق الدكتور خالد أبو الجود الله يحفظه، وذكره أيضا نفس الصبت الخياط ذكره في كتابه الاختيار في 224 صفحة 224-225، فهو يوجه هذا الانفراد هذه الانفرادة. وأما أحباؤه أو وأحباؤه ففي همزته الأولى التحقيق والتسهيل لكونها متوسطة بزائد، ومع كل منهما تسهيل الثانية مع المد والقصر، فتصير أربعة مع إسكان الهاء، وإن أخذ بالروم والإشمام في الهاء مع الخلاف الذي ذكر سابقا، وإن أخذ بالروم والإشمام في الهاء على رأي من يجيزه تصير 12، وحكي فيها إبدال الواو في الثانية وأحباؤه على اتباع الرسم عندهم، وذكر فيها إبدال الأولى ألفا وأحباؤه على اتباع الرسم أيضا على رأيهم، بدل سواء كان همزة محققة أو مسهلة هذا الوجه أنها تبدل وتبدل ألفا، فنقول وأحباؤه فعلى رأيهم، فيصير في هذين الوجهين أربعة وعشرون، ولا يصح منها شيء ولا يجوز، والله أعلم. يعني الأربع والعشرين هذه لا تجوز. وأما تراءى والشيخ حيطول نفسه في هذه الكلمة، نأخذها واصل. ها، في ناس يقولوا بسم الله وفي ناس يقولوا ها كم أخذنا ساعة ولا؟ طيب نقف هنا لأن فيها تراءى فيها كلام الشيخ، يعني نقل وناقش. طيب هو 21 و44 بقي 20 صفحة، نحاول نأخذها الحصة القادمة والحصة بعد القادمة إن شاء الله، لأن أطلنا النفس كثيرا، أو الشيخ أطال النفس كثيرا في باب. نعم.